نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فلا فلاح ولا صلاح إلا بالتقوى. هنيئا لكم هذا اليوم العظيم الذي تجتمعون فيه استجابة لدعوة رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم، وها نحن وإياكم بذلك ودعنا شهر رمضان، الشهر المبارك الكريم. ولكن ماذا تعلمنا من شهر رمضان؟ إن رمضان مدرسة عظيمة جامعة للدلالات، فمن أمعن النظر في أحكام الصيام خرج بزاد عظيم يمده على مدى حياته ويدفعه إلى الاستقامة على منهج الله جل جلاله، لا إلى الانحراف، لا إلى الانزلاق، لا لاتباع الشهوات، لا لاتباع الأهواء. لقد علمنا رمضان وأعطانا دروسا عظيمة. من هذه الدروس تعلم الانضباط والالتزام بشرع الله جل جلاله. هذه ركيزة من ركائز وعمائد هذا الدين، إذا لم يلتزمها المسلم فإن مآله إلى الخسران وإلى الجحيم. الانضباط، أن ينضبط ويلتزم بالشرع فلا يتجاوز حدود الله جل جلاله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فالظالم الذي يتجاوز حدود الله، تلك حدود الله فلا تقربوها. فينبغي للإنسان أن ينضبط كما كان منضبطا في رمضان، يلتزم بوقت الإمساك، ويلتزم بوقت الإفطار. وهكذا ينبغي أن يدور مع الشرع حيث دار، يتجرد عن أهوائه، عن نفسه، عن تبعية الآخرين، وإنما يتبع الشرع الحنيف. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، هكذا يخاطبنا القرآن. فلا ينبغي لأحد أن يتبع إلا من خلال الشرع. وأما إذا كان خلافا للشرع فتبا له وهلاكا له وبعدا له، مهما كان هذا الإنسان ومهما كانت هذه الجهة، إذا عارضت الشرع فينبغي أن نواجهها، إن كان باللسان باللسان، وإن كان باليد باليد، وإن كان بالسلاح بالسلاح. هكذا ينبغي للمسلم، لا يتهاون في شريعة الله جل جلاله. فالالتزام بالشرع هو حياتك أيها المسلم، هو نعيمك، هو سعادتك. فلذلك ينبغي أن ينضبط بضوابط الشرع وينقاد لا للأهواء لا للمصالح لا لغير ذلك. ومن صور الالتزام بالشرع التحاكم إلى شريعة الله جل جلاله، التحاكم إلى الشرع، هذا صورة من صور الالتزام. المسلم يتحاكم إلى شريعة الله، وإلا فإن إيمانه فاسد. قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا لبيت أبيض، لا لأحمر، لا لحزب، لا لرئيس، وإنما التحاكم إلى شريعة الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. جعل طاعة الله وطاعة رسوله طاعة مطلقة، وأما طاعة أولي الأمر وهم الحكام أو غيرهم فإنما هي مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله، سواء كان هذا الإنسان رئيسا لحزب أو حاكم أو أمير أو مسؤول فلا يطاع. ولذلك قال الصادق المصدوق حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. هكذا كان رسول الله يعلم أصحابه، وينبغي للمسلم أن يكون كذلك، لا أنه يكون كشاة يتبع من شاء. لا، الله يقول: اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، وما هم بخارجين من النار. تذكر أيها المسلم عندما تقاد من قبل أشخاص أو أحزاب أو تكتلات أو رؤساء أو زعماء أو ضباط أو غير ذلك، تذكر الوقوف بين يدي الله، تذكر هذه الآيات، هذا التبرؤ. ومن الصور الالتزام بشرع الله عز وجل تحريم ما حرم الله وتحليل ما أحل الله. ينبغي للمسلم أن يحل ما أحل الله وأن يحرم ما حرم الله ولا يتجاوز ذلك. ومن ذلك تحريم الدماء والأموال المعصومة التي عصمت من الشر، فالله سبحانه وتعالى حرم الدماء المحرمة: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فلا يجوز لأحد أن ينشر سلاحا أو يوجه رصاصا إلى وجه مسلم مهما كانت الأوامر. ضع الأوامر تحت نعلك، تبا لك إذا أطعت هذا الإنسان لأجل أن تقتل نفسا. الله يقول: إنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم، من قتل امرئ مسلم. من أجل من أنت تقتل؟ من أجل أي مصلحة؟ ولكن غذوا بالجهل، غذ كثير من الناس بالجهل واتبعوا أهواءهم وبطونهم، فليس له هم إلا أن كم يقبض. ولذلك الله سبحانه وتعالى حرم هذه الدماء لهدم الكعبة حجرا حجرا أهون من قتل مسلم. كذلك الأموال فلا ينبغي أن يتعدى عليها، ومصيبتنا اليوم صار هناك من يتلاعب، وصار هناك من يستغل الأموات لأجل تحقيق مآرب له. الأموات لهم حرمتهم، والأحياء لهم حرمتهم. هناك من يتلاعب بدماء المسلمين، ثم بعد ذلك من يحاول أن يصطاد في الماء العكر. ولعل لا يخفى عليكم وأنتم من أهل هذه البلدة ما حدث فيها، ولكن المصيبة الأعظم لا شك أن دماء المسلمين عظيمة. ما من مسلم يقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول وزرها، لأنه أول من سن القتل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. جعل القتل المعتد الذي فيه تعدي بعد الإشراك بالله جل جلاله. هناك من يحاول أن يستفيد من بعض ما يحدث وأن يبرر للمجرمين إجرامهم. وكما قلت لكم أنه لا يخفى عليكم أن نسمع أن هناك من يقول في القتيلين، كما سمعتم ورأيتم من بعض وسائل الإعلام، أنهما من أركان القاعدة لا إله إلا الله. سألوا الأطفال قبل أن تسألوا الكبار، الشخصيتان معروفتان لا تخفى على أحد، فهما أعلام في أوساط الناس معروفة، يعني من عامة الناس ومن بسطاء الناس، وناس قد بلغوا 50 وتجاوزوا ذلك. فيأتي من يتلاعب بدمائهم لماذا؟ ويقول هؤلاء من أركان القاعدة في مدينة الشحر. ماذا يريد هذا الخبيث المجرم؟ ماذا تريد أن يفعل بأهل مدينة الشحر؟ أتريد أسيادك هؤلاء أن يأتون بطائراتهم من غير طيار أن يرموا مدينة الشحر، أن يسقطوا على مدينة الشحر الصواريخ؟ أما تستحي أن ترسل هذه الرسالة؟ كم ستقبض؟ والذين حاولوا أن يستفيدوا من ذلك الخبر ليغطوا على المجرم إجرامه بدلا أن يلاحق المجرم الذي اعتدى على الناس، أناس ليس لهم علاقة بشيء، فيأتي الرصاصة إليه لتقتله، لتفجع أهله ودويه. فإن هذا من الجرم العظيم. فينبغي على السلطة أولا أن تلاحق المجرم وتظهره للناس، ثم ثانيا أن تفضح هذه الوسائل الإعلام وتخرج منشورا وبيانا أن هذا زيف وكذب، هذا حق لأهل هذه المدينة. ونقول أن الله حافظ، هو الحافظ للمسلمين، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. فهذه المدينة لن يصيبها إلا ما كتب الله لها. ونقول لهذا اللئيم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشل يده التي كتبت، ولسانه التي نطقت، وجسده الذي تحرك من أجله، وأن يجعله طريحا يتمنى الموت فلا يجده. كل من ساهم وشارك في ذلك إلا أن يعود ويتوب ويعترف ويبين ويعتذر لأهل هذه المدينة، ويقاضى بموجب القضاء بعد ذلك الشرعي. ومن صور الالتزام بالشرع أن نلتزم طاعة الله في سرنا وعلانيتنا. خرجنا من رمضان وقد تلذذنا بكثير من العبادات، فلا ينبغي للإنسان أن يودع رمضان بالمعاصي والرجوع إلى المعاصي، بل ينبغي أن يعظم الطاعات ويستمر فيها. ولذلك من الدروس الفرح بالطاعة، الفرح بالطاعة، وها نحن اجتمعنا اليوم فرحا بتأدية تلك الطاعة التي فرضها الله لنا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. نحن فرحنا بذلك الفطر وننتظر لقاء الله جل جلاله لنفرح بما وعدنا، ونسأل الله أن لا يخيب ظننا وأن يرزقنا الفردوس الأعلى. نحن وآباءنا، نحن وآباؤنا، نحن وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وجميع من حضر وكل إخواننا المسلمين إخوانا على سرر متقابلين. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: من سرته حسنته، من سرته حسنته وساءته سيئته، فذلك هو المسلم أو المؤمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنحن نعبر بهذا الفرح، وهكذا ينبغي، هكذا ينبغي أن نفرح بما شرع لنا الله أن نفرح، وأن نحزن بما شرع الله لنا أن نحزن، وأن نتقدم أو نتأخر أو نسير يمنة أو يسرة بما أمرنا الشرع. فمن لوازم أو من صور الالتزام بالشرع كذلك مسألة مهمة: الرجوع إلى العلماء، لا الرجوع إلى السفهاء، لا الرجوع إلى أصحاب الأفكار المنحرفة أو المصالح، إنما الرجوع إلى العلماء. هكذا أمرنا الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الرجوع إلى العلماء الربانيين الذين يقولون الحق ويبينونه. نعم هناك فجوة، ويحاول بعض المغرضين أن يجعلوا هذه الفجوة بين عامة الناس وبين العلماء، فيقللوا من شأن العلماء، وقد يجدوا ذريعة من بعض الذين ينتسبون إلى العلم ويتظاهرون بذلك وهم بعيدون عن هذا، لأنهم لا يعملون بعلمهم، ممن يتزلقون للأنظمة لأجل مصالح معينة، لا أنهم يلتزمون شريعة الله ويبينونها للناس. والله قد توعدهم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الكتاب والبينات من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فينبغي احترام أهل العلم والرجوع إليهم حتى تبرأ ذمتك عند الله جل جلاله، لا الرجوع إلى الجهلة، لا الرجوع إلى الأنظمة الفاسدة أو العقليات العلمانية المنحرفة أو غير ذلك، إنما المرجعية إلى العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وهم هؤلاء العلماء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأخوة الكرام والأفاضل، ندعوكم في هذا اليوم أن يواسي بعضكم بعضا، وأن ينظر كل منا إلى من حوله بحسب المستطاع في ظل هذه الظروف. أننا لا نستطيع أن نتغلب على أي أزمة أو أي تآمر أو أي استهداف إلا إذا صار الناس جميعا، ولا يكونون جميعا إلا إذا كان التوجه إلى الشرع أولا، لا إلى أحزاب علمانية ولا إلى قيادات فاسدة، إنما إلى الشرع. ويتمثل ذلك في التوجه إلى العلماء والاستماع إليهم وعرض الأمور عليهم. وينبغي على العلماء أن يحملوا هذه الأمانة وأن يبينوا الحق ويرشدوا الناس وأن يقولوا كلمة الحق ولا يخافون في الله لومة لائم، فإن النفس لا تموت إلا في وقتها، لكل أجل كتاب، فلا يظن أحد أنه سيموت بأمر من فلان أو بتعد من فلان، وإنما الأمر كله لله من قبل ومن بعد. فلذلك ينبغي أن نجتمع، وهذا من الدروس العظيمة، حيث أننا اجتمعنا في رمضان على صيام واحد وعلى فطر واحد. وينبغي هذه الصورة أن تكون دائمة بين المسلمين، كما أوصي نساء المسلمين: أوصيكم أيها المسلمون أن تنظروا إلى نسائكم، إلى بناتكم، وعلى النساء أن يحفظن للمسلمين أعراضهم. ومن تعريض أعراض المسلمين أن تسلك المرأة مسلكا مخالفا للشرع، ومن ذلك أن تفرط في حجابها وسترها، فإن ذلك خيانة لله وخيانة لرسول الله وخيانة للمؤمنين، فعليها بالاحتشام. لأن النساء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهن فتنة على الرجال وأشد فتنة على الرجال، ولذلك هن إذا أطعنا الله واستقمنا على طريقة الحق فإنهن يحفظن للمسلمين أعراضهم ويحفظن للرجال ثباتهم واستقامتهم. وإذا فرطنا في ذلك فإنهن صار دعاة للتغريب، دعاة لخروج الناس عن الدين وإبعاد الناس عن الجادة، فعليهن أن يحفظن حجابهن كما أمر الله بقوله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وهناك من المنافقين الذين يتربصون بنساء المسلمين من أجل وقوعهن في الفواحش والانحراف ومن خلال إظهار الزينة، فحذاري حذاري من موضات، وخاصة موضات العبايات التي قد تسلك بالنساء أو البنات إلى الانحراف والدعوة إلى الفجور والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا أعراضنا ويحفظ لنا نساءنا ويحفظ لنا شبابنا ويحفظ لنا اجتماعنا، وأن يجعلنا أمة واحدة متحابين إخوان على سرر متقابلين، وأن لا يعتدي أحد على أحد. إياكم والاعتداء على أموال المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فلا يجوز لأحد ولو كان كافرا غير حربي لا يجوز التعدي عليه. بلغني ظواهر هزت مشاعري أن هناك من يستغل الأطفال القصر الصغر لإحراق بعض محلات الناس. هذا دسيسة على الأمة ليس له هدف، وإنما هدفه التخريب، هدفه نشر الفتنة، هدفه زعزعة أمن المنطقة وإقلاق المسلمين. أما الذي هو صاحب الحق لا يعمل هذا، يواجه بالحق، إن كان بالكلمة بالكلمة، وإن كان باليد باليد. هذه الرجولة وهذه الشجاعة. أما هذا جبن، وهذا تعدي على حرمات الغير، فلا يجوز لأحد أن يطيع أحد. فينبغي التوجيه، وأن نحفظ أمننا واستقرارنا في بلدنا هذه، ونمنع أي تعد، وذلك يقوم به العقلاء. ولا يعني أننا نفرط في مطالبنا وفي حقوقنا، الحقوق تطالب، ولكن لا يكون لإنسان أن يدفع الظلم بالظلم، وإنما يدفعه بالحق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا معصوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بارك لنا في هذا الاجتماع، اللهم اغفر لنا، اللهم إننا ما اجتمعنا إلا لطاعتك ورجاء عفوك ورجاء رحمتك. ها نحن هنا في هذا الصعيد نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الضعفاء. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم اصلحنا، اللهم ادفع الظلم عنا، اللهم طهر بلادنا من كل فاسد ومجرم، اللهم طهر بلادنا من كل فاسد ومجرم، اللهم طهر بلادنا من كل فاسد ومجرم، اللهم اصلحنا واجعلنا صالحين واختم لنا بالحسنى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.